إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن أمر مهم من أسباب الإيمان ومن أسباب سلوك الصراط المستقيم من أهل النعمة، عن الصحابة الأكرمين. ولا يخفى على مسلم عاقل أن أفضل الناس بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه حفظ الدين بصحابة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وميزهم وفضلهم على من بعدهم ورضي عنهم. ولذلك كان من أصول أهل السنة العظيمة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما وصفهم الله بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك كان حبهم دين وإيمان. قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقد حاول الأعداء عبر التاريخ تشويه صورتهم والطعن فيهم بكل ممكن لتشكيك الناس في دينهم. قال الإمام مالك عليه رحمة الله، قال: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون ليجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقد شحنت كثير من الكتب بالمثالب والأمور الباطلة المكذوبة حتى راجت على كثير من الناس، لا أقول من العوام فحسب بل من أنصاف المثقفين، وتلبسوا بكثير من البدع مع بيان النبي عليه الصلاة والسلام فضائل أصحابه وطريقتهم وأنهم على الهدى والحق المستقيم، وأخبر عن الفتن التي ستحصل في زمانهم، وبين الحق وبين أهله وأمر باتباعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن هذه الأمور غيبت عند ظهور الفتن وتراكم الظلمات والجهل. ودرسنا في هذه الليلة المباركة عن ثالث الصحابة في الفضل والمكانة والمنزلة، الذي ببلواه انشرخ الإسلام شرخا لا يسد إلى قيام الساعة، وتفرقت بسبب فتنته الأمة، وخاض الخائضون وظهرت البدع، ألا وهو الخليفة الإمام الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، وأمه أروى بنت كريس وأمها البيضاء بنت أبي طالب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السابقين الأولين وأفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، وأحد المبشرين بالجنة وأحد المبشرين بالشهادة، ذو النورين، صاحب الهجرتين، وزوج الابنتين رقية وأم كلثوم. قال الآجري رحمه الله: لم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى قيام الساعة إلا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ولهذا لقب بذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، جامع المصاحف وفاتح الفتوح. لم يجمع القرآن من خلفاء الصحابة إلا عثمان رضي الله عنه، كان من أحسن الصحابة وجها وأكثرهم عبادة وأوصلهم للرحم وأعلاهم منزلة في قريش، حتى قال الشعبي رحمه الله: كان عثمان في قريش محببا يصون إليه ويعظمونه، وإن كانت المرأة من العرب لتلعب صبيها فتقول: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. ولد رضي الله عنه في مكة بعد عام الفيل بست سنين على الصحيح، ونشأ على الأخلاق الفاضلة الكريمة، أشد الأمة حياء بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكنى بأبي عبد الله وبأبي عمرو الإمام الشهيد المظلوم المصطبر رضي الله عنه وأرضاه. أما فضائله فأكثر من أن تحصى، ألفت في فضائله المجلدات في الصحيحين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بين أحد منهم. وقال عليه الصلاة والسلام في فضائله: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه، كما عند الإمام أحمد والترمذي. وذكر ابن حجر أنه اشتراها ب35,000 درهم. ومن بشارات له قول النبي عليه الصلاة والسلام حين ضاق المسجد بأهله: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. ومن فضائله قال عبد الرحمن بن حباب السلمي: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث الناس على جيش العسرة، أي يحثهم على تجهيزه، ويبين لهم أجر ذلك بقوله: من يجهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحناسها وأقتابها في سبيل الله عز وجل. ثم حث الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام عثمان مرة أخرى فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله عز وجل. ثم حث الناس، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله عز وجل. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. وعند الإمام أحمد أن عثمان رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بـ1000 دينار حين حث الناس على تجهيز جيش العسرة فأفرغها في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب الدنانير بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذه، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذه، يردد ذلك مرارا. وعند البخاري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وتكرر هذا الموقف على جبل حراء، وكان معهم علي وطلحة والزبير مع عمر وعثمان والصديق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وقد تحققت هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا كلهم شهداء في سبيل الله عز وجل. وإن فضائله ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثمان في الجنة. ولما استأذن عليه يوم البئر قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فهذه بشارة بالجنة وبالشهادة في مواطن عدة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبايع عنه بيعة الرضوان بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. فقد أرسل عثمان إلى قريش لعلو منزلته في قريش من أجل مفاوضتهم في صلح الحديبية، فأشيع أن عثمان قد قتل، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم رفع إحدى يديه ثم ضربها بالأخرى فقال هذه عن عثمان. قال أنس رضي الله عنه: فكان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. وأما خلافته رضي الله عنه وأرضاه فكانت بإجماع الصحابة، بويع بيعة عامة لم تحصل هذه البيعة في الإسلام لأحد بعد عثمان أبدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان، كانت بإجماعهم. لذلك قال عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح: والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا تركته فما رأيت أحدا يعدل بعثمان أحدا. ولذلك سئل ابن المبارك: أيما أفضل، عثمان أم علي؟ فقال: قد كفانا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. لأن بمشورة عبد الرحمن اتضح إجماع الصحابة على تفضيل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك في البخاري قال ابن مسعود: أمرنا خير من بقي ولم نألو. ولذلك قال أيوب السختياني الإمام والإمام الجبل أحمد بن حنبل والإمام الجبل الدارقطني وغيرهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قال ابن حجر: أخرج يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق صحيح إلى حذيفة قال: قال لي عمر: من ترى قومك يؤمرون بعدي؟ يقول عمر لحذيفة: من ترى قومك يؤمرون بعدي؟ قال: قلت: قد نظر الناس إلى عثمان وأشهروه لها. وذكر عن حارثة بن مضرب قال: حججت في خلافة عمر فلم أرهم يشكون أن الخليفة بعده عثمان. وكان الناس في زمن عثمان في رخاء دائم ونعم متواصلة وفتوحات عظيمة، فلم تحصل فتوحات في عهد أحد من الخلفاء كما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. واستمر هذا الرخاء إلى سنة 35، وعثمان تولى من 25، من 23 إلى 35. ففي آخر سنة من خلافته وهي سنة 35 كانت الفتنة، وقد حصلت بخروج طائفة مجرمة طاغية خارجة مارقة عن الدين والإسلام، جاءوا من مصر ومن العراق وألبوا الأعراب وزوروا الكتب على الصحابة وكذبوا الأكاذيب وأشاعوا الشائعات وأظهروا الفتن فقتلوه وهو محصور في بيته صائم ناشر للقرآن بين يديه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفتنة وبين مكانة عثمان وبين أنه على الحق وأمر الصحابة باتباعه وبشره بالجنة على صبره على هذه البلوى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال قائل من الناس: يا رسول الله، فمن لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأمين وأصحابه، عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان رضي الله عنه بذلك. والحديث عند الإمام أحمد وعند الترمذي وغيره من حديث كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا يومئذ على الهدى. قال: فوثبت فأخذت بضبع عثمان فاستقبلت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. وجاء في رواية في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى. وثبت عند الحاكم وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: ادعوا لي أو ليت عندي أحد من أصحابي. قالت: قلت أبو بكر؟ قال: لا. قالت: قلت عمر؟ قال: لا. قال: قلت ابن عمك علي؟ قال: لا. قلت عثمان؟ قال: نعم. قالت: فجاء عثمان فقال: قومي. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يسر إلى عثمان ووجه عثمان يتغير. قالت: فلما كان يوم الدار، أي يوم أن حوصل في الدار، قال الصحابة له: ألا نقاتل؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر نفسي عليه. وهذا من الأسرار الذي خص رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بها. فأسر إليه، وقد سمعت عائشة طرفا من هذه الأسرار، فقد ثبت عنها عن قولها قالت: فلم أحفظ من قوله إلا أنه قال: وإن سألوك أن تنخلع من قميص قمصك الله فلا تفعل، يعني خلافة، وإن سألوك أن تنخلع من قميص قمصك الله فلا تفعل. وفي رواية قال: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. ففي هذه الأحاديث بيان أن عثمان كان على الهدى، هذا يومئذ على الهدى، وأنه أمين، عليكم بالأمين وأصحابه، وأن الذين قاموا عليه منافقون. فإذا أرادك المنافقون وأنهم أصحاب فتن وضلال، لذلك قال أبو نعيم رحمه الله في الإمامة، قال: فهذه الأحاديث دالة على أن أحدا من الصحابة لم ينكر على عثمان منكر. وهذا من فقه هذا الإمام، لأن الصحابة أيقنوا بأنه من أهل الجنة، وأنه شهيد، وأنه على الهدى، وأنه أمين، فكيف ينكرون عليه؟ المسلم الحق لو رأى بأم عينيه وعنده خبر صادق بخلاف ذلك لكان الواجب عليه أن يتبع الخبر. هذا الأصل. فعثمان كان على الهدى والحق أمين، ولذلك من زلت قدمه في هذا الإمام يا ويله من رب العالمين، إن لم يتداركه الله عز برحمته فيا ويحه، لأنه ظهرت نابذة من الناس ممن يعظمهم كثير من الناس ويجعلون أئمة، وبالحقيقة هم أئمة ضلال، لأن من انتقص أحدا من الصحابة اتهم على الإسلام، فكيف بمن اجتمعت له هذه البشارات وهذه الفضائل؟ فقول من قال إن موقف من خرج على عثمان كان أقرب إلى روح الإسلام من موقف عثمان لا شك أنه قول ضلال. وقول من زعم أن خلافة عثمان كانت فجوة في الإسلام لا شك أنه قول ساقط لا يقوله إلا من سفه نفسه، وإن عظمه الناس فالتعظيم إنما يكون للحق وليس منهجنا التسمية، ولكن لتعلموا كم بعد الناس عن طريق الحق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه. هو عثمان رضي الله عنه. وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه، فكان على الحق ويعطي الحق، وعلى الهدى والأمانة والرشاد. وقرر النبي عليه الصلاة والسلام بين مقتل عثمان وبين فتنة الدجال أعظم فتنة على الأرض، وبين موت النبي أعظم مصيبة على الأرض، يدلكم على أن هذه الفاجعة من أعظم ما أصيبت المسلمين. ولذلك تفرقت الأمة بعدها، وأسيلت الدماء، وظهرت البدع والفتن. وقد عزم عثمان رضي الله عنه على الصحابة أن يتركوا أسلحتهم ويتجنبوا القتال، ومنعهم أن تراق قطرة دم من أجله، فضحى بنفسه رضي الله عنه وأرضاه من أجل الأمة، وصبر على الفتنة، فأفطر عند رسوله عليه الصلاة والسلام صائما مصطبرا شهيدا، وامتثل عهد نبيه عليه الصلاة والسلام. ولقد أخذت على عثمان رضي الله عنه مآخذ كلها باطلة مكذوبة، وما كان بحق فهو مغمور في بحر فضائله ومناقبه رضي الله عنه. وقد حاججهم في الدار وهو محصور، ورد عليهم شبههم وقد شهدوا بذلك. فلما أقروا ولم تكن لهم حجة قال: يا قوم، إن رأيتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في القيد فافعلوا. ومن هذه الشبه ما ثبت في الصحيح عن عثمان بن الوهب قال: جاء رجل من أهل مصر فقال: من القوم؟ قالوا: قريش. قال: من الشيخ فيكم؟ قالوا: ابن عمر. فجاء لعبد الله بن عمر فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. فقال: نعم. قال: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فقال المصري: الله أكبر. نال بغيته. فقال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، ولقد عفى الله عنكم، هكذا قال الله في سورة آل عمران. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت مريضة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، يعني أقام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هل منقبة أم مخالفة؟ قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، بل بيعة الرضوان إنما حصلت من أجل عثمان. قال ابن عمر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى، هذه يد عثمان. فقال ابن عمر: اذهب بها الآن معك. وكان من أسباب هذه الفتنة أمور، من أولها رجل يهودي يسمى بعبد الله بن سبا يماني، أظهر الإسلام وأظهر التشيع لعلي رضي الله عنه وأرضاه، واستخدم الأعراب وأخذ يشيع عندهم الأكاذيب ويكتب الكتب المزورة، كلها تذم عثمان رضي الله عنه، فهيج الفتن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب هذه الفتنة الرخاء والنعم التي أصابت الناس في عهد عثمان، لأن الفتوحات كثرت. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: قل ما يأتي على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيرا، حتى إنه ينادي، يعني المنادي: تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من العسل، تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من المال. ولا شك أن النعم، كلا إن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى، تورث البطر وعدم الشكر. ومن الأسباب الاختلاف بين طبع عمر وطبع عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. فعمر كان شديدا في الحق، وعثمان كان رحيما رؤوفا لينا حيا رضي الله عنه. لذلك لما حاصروه في الدار قال لهم: أتدرون ما جرأكم علي؟ ما جرأكم علي إلا حلمي. وقد قال ابن عمر: والله لقد نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما تكلم منهم أحد. وقال أبو نعيم في الإمامة: قال إنما سوغ الناس مقالتهم إلى عثمان للينة في جانبه فاجترأوا عليه وكثر في أيامه من لم يصحب الرسول عليه الصلاة والسلام وفقد من عرف فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وعثمان كان يسامح ويفوت فتجرأ المنافقون وأصحاب الأهواء. السبب الرابع تذمر بعض قبائل العرب من الرئاسة في قريش وطمعوا في الأمر. قال ابن خلدون وجدت بعض القبائل العربية الرئاسة على قريش وأنفت نفوسهم فكانوا يظهرون الطعن على الولاة ووجدوا في لين عثمان فرصة لذلك ولم يشارك في هذه الفتنة أحد من الصحابة أبدا ولم يحرض في هذه الفتنة أحد من الصحابة أبدا. وكان علي كثيرا ما يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان ولقد طاش عقلي يوم قتل وانكسرت نفسي. ولذلك سئل الحسن أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال لا، كانوا أعلاجا من أهل مصر. وقال أبو نعيم عن خلافة عثمان رضي الله عنه قال ثم اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال من غير اختلاف ولا تنزع مكن له في الأرض، فتح الله به أقاصي الأرض، فنعم المؤمنون في أيامه لرأفته بهم حتى أتته الشهادة التي بشره الله تعالى بها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بها في غير ما مجلس مع إخباره أنه وأصحابه عند ظهور الفتنة على الهدى، قال وأن مخالفيه على ضلال، قال وذلك عند ظهور من حرم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مصر لا أهل بدر، قائدهم الأشتر في إخوانه من أهل الجهل والغي من أهل الكوفة من قبائل عفس. وكانت شهادته رضي الله عنه أرضاه في شهر ذي الحجة الحرام في 12 منه في صبيحة يوم الجمعة 35 للهجرة، هذا قول الجماهير. وكان له من العمر 82 سنة، ودفن ليلا في بستان بالقرب من البقيع يقال له حش كوكب. وقد حدثت بشهادته رضي الله عنه وأرضاه ثلمة في الإسلام وفتنة عظيمة، وقد شعر الصحابة رضي الله عنهم بذلك حتى قال ثمامة بن عدي لما بلغه مقتل عثمان قال في خطبته وقد بكى بكاء شديدا حتى كاد يغمى عليه، فقال لما أفاق اليوم انتزعت خلافة النبوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصارت ملكا وجبرية، من أخذ شيئا غلب عليه. والأثر رواه ابن سعد بإسناد صحيح والبخاري في التاريخ. ولذلك كان علي يقول رضي الله عنه إنما وهنت يوم قتل عثمان. وقال سمرة بن جندب إن الإسلام كان في حصن حصين وإنهم ثلموا في الإسلام ثلمة بقتلهم عثمان وإنهم لا يسدوا ثلمتهم إلى يوم القيامة. روى ابن عساكر بإسناد حسن في تاريخ دمشق. وقال حذيفة حين بلغه الخبر اليوم نزل الناس حافة الإسلام، كانوا في أعماق الإسلام منغمصين في الدين، قال اليوم نزل الناس حافة الإسلام فكم من مرحلة قد ارتحلوا عنه. رواه ابن شيبة بإسناد صحيح. وقال ابن سلام للناس وقد أتى عثمان معه السلاح فقال ماذا تريد؟ قال أدافع عنك، قال إنك خارجا أنفع لي من أن تكون داخلا، فخرج إلى الناس فقال أيها الناس إني كنت رجلا من أحبار يهود وقد أنزل الله فيه وشهد شاهد. قال: وإن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى اليوم، فوالله لئن قتلتموه ليذهبن، يعني الملائكة، ثم لا يعود أبدا، فوالله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله أجذم لا يد له، وإن سيف الله لم يزل مغمودا عنكم، وإنكم والله إن قتلتموه ليسلنه الله ثم لا يغمده عنكم إلى يوم القيامة. فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. وقد وقع كل هذا وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقد قال جندب الخير: قاتلوا الساحر. قال: أتينا حذيفة حين سار المصريون إلى عثمان فقلنا: إن هؤلاء قد صاروا إلى هذا الرجل، فما تقول؟ قال: يقتلونه والله. قال: قلنا: أين هو؟ قال: في الجنة والله. قال: قلنا: فأين قتلته؟ قال: في النار والله. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وليعلم من باب الفائدة أن ذكر هذه الأمور ليست من باب ما شجر بين الصحابة مما يجب الإمساك عنه، لقوله: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، رواه ابن نعيم وغيره بإسناد صحيح، بل هو في الحقيقة إظهار للحقيقة التي تدفع عن الصحابة ما ألصق بهم من باطل. ثم هذه الفتنة ليست مما شجر بين الصحابة، إنما كانت بين الصحابة وبين أناس ممن ليسوا من الصحابة من الخارجين المارقين، ولم يشارك أحد من الصحابة في التحريق فضلا عن القتل. وقد قال ابن تيمية رحمه الله في المنهاج، قال: إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. ثم ليعلم المسلم كم شوه التاريخ وكم حاجة المسلمين إلى التصفية وبيان الحقيقة ليرتبط الخلف بالسلف وتكون لهم المكنة والعزة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله في بيان منهج السلف: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن، فحبهم دين وإيمان، وهذا لا يكون إلا بمعرفة حقيقتهم الناصعة وسيرتهم العظيمة النيرة. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في الدين، ويجعلنا ممن عرفوا منزلة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلكوا سبيلهم فالهداية بهم. وقد قال ربنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال ربنا: اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالهدى في اتباعهم والسير على منهاجهم. قال قوام السنة الإصفهاني: من خالف الصحابة والتابعين ضل. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالهداية وأن يوفقنا بتوفيقه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.